بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها وإن كانت واحدة فله النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. إله بارك الله فيك. الحمد لله. يفصل الله في هذه الآية ما أجمل في الآية المتقدمة: للرجال نصيب وللنساء نصيب. فيبين في هذه الآية ميراث الأبوين والأولاد، الأولاد والأبوين. بين سبحانه وتعالى أن الأولاد لهم حالات: تارة يكونون إناثا فقط، واحدة أو اثنتين، تارة يكون ذكورا وإناثا، فإذا كانوا ذكورا وإناثا فحكمهم أنهم يرثون المال أو الباقي، يرثونه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الإرث هو من نوع التعصيب لأنه غير مقدر، للذكر مثل حظ الأنثيين مجمل. وهذا أحد المواضع التي فضل فيها الذكر على الأنثى بالضعف، وفي هذه الآيات رد وإبطال لما يدعو إليه الملحدون والجاهلون من تسوية الذكر بالأنثى أو تسوية الأنثى بالذكر. فالله فاضل بين عباده بحكمته، وليس الذكر كالأنثى. وإذا كانوا إناثا فقط وكنا اثنتين فأكثر ففرضهما الثلثان، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إذا كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف فرضا. ثم يقول تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا كان الميت له ولد، يعني ذكر أو أنثى، واحد أو أكثر، ففرض الأبوين السدس لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. وإن لم يكن للميت ولد وورثه أبواه، يعني لم يكن له وارث إلا الأبوين، فللأم الثلث والباقي للأب، وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة في هذه الحال فللأم السدس. إذا كان له إخوة من الأبوين أو من الأب أو من الأم، المهم له جمع من الإخوة عدد. أما الواحد فلا يمنعها من الثلث، لا يحجبها من الثلث. ثم قال سبحانه وتعالى من بعد وصية، يعني هذه الأحكام وهذه الفروض أو هذه المواريث مقيدة بأنها من بعد الوصية والدين، بعد وصية يوصي بها الميت أو دين عليه. فلا حق للورثة إلا بعد الدين، بعد قضاء الدين وبعد إنفاذ الوصية. أما الدين فقد يستغرق التركة، وأما الوصية فهي إنها مقيدة بالثلث، فليس الموصي أن يوصي بأكثر من الثلث. ثم قال سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم، هؤلاء آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم، الله حكيم عليم. فليس لأحد أن يعترض على ما فرضه الله وقدره وبينه من مواريث الأبوين أو ميراث الأولاد بنين أو بنات. ثم قال تعالى فريضة من الله، فرض الله هذه الأحكام فريضة، إن الله كان عليما حكيما. فختم الآية بذكر هذين الاسمين لبيان أن هذه الأحكام صادرة عن علم وحكمة، عن كمال العلم والحكمة له سبحانه، إن الله كان عليما حكيما. فليس لأحد أن يقول لو كان كذا لو كان كذا، لو المقصود أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية ميراث الأبوين وميراث الأولاد. وهذا كما تقدم فيه تفصيل لقوله تعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، والله أعلم.